نعم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني أورد على ذلك المرأة إذا تحملت مع زوجها. هل نقول عدتها بوضع الحمل أو نقول والمسألة متصورة امرأة غير مدخول بها عقد عليها ولما يدخل بها فزنت فحملت من غيره ثم طلقها ماذا تكون عدتها؟ عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ بالنسبة لزوجها الذي عقد عليها ليس له عليها عدة لأنه غير داخل بها لم يدخل بها، وبالنسبة لها لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع الحمل. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هذا المثال الذي أوردناه في هاتين الآيتين من العموم والخصوص اللي يسمونه إيش؟ وجهي، عموم وخصوص وجهي. فعرفنا أن الآية الأولى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شامل لكل الزوجات الحوامل والحوائل المدخول بهن أو غير المدخول بهن، لكنه خاص بالمتوفى عنهن. الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام في الفرقة سواء كانت بموت أو طلاق، يشمل المطلقات والمتوفى عنهن لكنه خاص بأولاة الأحمال. وهنا نستطيع أن نحمل عموم الأولى على خصوص الثانية وعموم الثانية على خصوص الأولى، وعلى هذا يكون المتوفى عنهن كلهن يتربصن 14 ما عدا ذات الحمل الحامل فتعتد بوضع الحمل. هناك رأي لبعض الصحابة أنها تعتد بإيش؟ بأبعد الأجلين. بأبعد الأجلين إيش معنى هذا؟ أن إذا توفى عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد شهرين تعتد كم؟ 14 لا تعتد بوضع الحمل. إذا توفي عنها زوجها في الشهر الأول فبقي مكثت 8 ما وضعت تعتد بوضع الحمل لأنه أبعد الأجلين، وذلكم للتعارف الظاهر بين الآية الأولى والثانية، لأن الآية الأولى تشمل جميع من توفي عنهم أزواجهن سواء كانت من ذوات الأحمال أو حوائل ليست بذات حمل، الثانية خاصة بذوات الأحمال لكنها عامة في كل مفارقة بطلاق أو موت. وعرفنا أن هذا من العموم والخصوص الوجهي. الآية الأولى تقتضي بعمومها أن الأجل 14، والثانية تقتضي بخصوصها في أولاة الأحمال أن أجلهن وضع الحمل. وانفردت الآية الثانية بحكم عدة المطلقات الحاملات ووضع الحمل كما انفردت الأولى بعدة المتوفى عنهن الحائلات وهي 14. هذا بالنسبة للعموم وخصوص الوجه. أما بالنسبة للعموم وخصوص المطلق نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3، هذا لفظ عام في جميع المطلقات المدخول بهن وغير المدخول بهن. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ف